في رق منشور، يعني الجلد اللي كانوا بيعملوا على زمان والعظام اللي خاف اللي مش عارف ايه، ومنشور مش مطوي، لا يا اخوة منشوره قدامك هو. ولذلك احنا نشوف احنا لما الواحد يروح يتاجر القماش عشان يشتري قماش ولا حاجه، يقوم يقول اديني مثلا قماش مندي، يقوم ننزل التوب ويعمل كده شويه وبعدين يجيب التوب يعمله بقى بينشره قدامك، يعني ايه؟ عشان يوريك يعني ان هو ما دراش عليك في حاله، فيه قطع ولا فيه لا فتله كده، يبقى منشور كده، يبقى الكتاب منشور عشان ما فيش فيه عيب، ما دام البضاعه تنشر كده وكل صاحبها يقول لك عيب ما فيهاش عيب، يبقى وقتور كلم الله عليه موسى. طب وش مين جاب الطول والكلام؟ أم قال لك لأن الرسل كلموا بالوحي وموسى كلم بإيه؟ كلم بالكلام المباشر، ودام كلم بالكلام المباشر يبقى له إيه؟ يبقى له منزلة ثانية. طب مش معنى يعني كده؟ أم قال لك لأن الجماعة بنو إسرائيل عندهم لدد في الإيه؟ في الخصوم، إذا كانوا يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلو كان قال لهم ده الوحي جاي لغايب كده كان يقولوا يا شيخ ابعد عن الإنسان، فجاب لهم الإيه؟ اتكلم. طيب والطور وكتاب مسطور، كتابه هو اللي هو التوراة فيها الألواح، ما هو مكتوب في الألواح مش كده، واخذ الإيه؟ ألواح. طيب في رق منشور، أول ما كتبوا كتبوا على الجلد قبل ما يخترع الإيه؟ مع الاخترع الورق. طيب وبعدين في رق منشور.